هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ما زلنا نستمع إلى الشاعر علي الجارم في تقديمه لديوانه، وهو يتحدث عن الشعر ووعيه به وإدراكه لرسالته، فيقول: الشعر طريق معبدة بين عالم الأجسام وعالم الأرواح، ينقل إلى المادة الفانية نفحات الروح الخالدة، ويرسل إلى ظلمات الحياة نورا قدسيا يبدد غيوم الغموم ويكشف السبيل للأمل الحائر. فليس الشعر الوزن وحده، ولا القافية وحدها، ولا الكلمات التي تملأ فراغ التفاعيل وإن عذبت ولطفت، وإنما الشعر ما وراء كل بيت من ضوء روحاني وجد له بين ألفاظه منفذا، ومن سحر سماوي زحزح البيت دونه طرف الستار. وشأن الشعر شأن الفنون كلها، إما أن يكون فنا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون شعرا وإما أن لا يكون. فليس فيه كبقية منتجات العقول جيد ومتوسط ورديء، فهو إما أن يكون جيدا وإما أن لا يكون شعرا. نعم، إن الجودة متفاوتة، ولكنها إذا نزلت إلى حد التوسط فقد الشعر مميزاته وسلب مقوماته، وأصبح كلاما كما يجرد القائد المذنب من رتبه وألقى به فيصبح جنديا. إن الكلام في الشعر يطول، وبحور الشعر فياحة النواحي بعيدة الغور. وفي قصيدة عامرة بالشجن والحنين العميق، متوهجة بالتوجع والالتفات إلى الذكريات الخوالي، يقول علي الجارم في قصيدته حنين طائر: طائر يشدو على فنني جدد الذكرى لذي شجن قام والأكوان صامتة ونسيم الصبح في وهن هاج في نفسي وقد هدأت لوعة لولاه لم تكن هزه شوق إلى سكن فبكى للأهل والسكن ويك لا تجزع لنازلة ما لطير الجو من وطني قد يراك الصبح في حلب ويراك الليل في عدن أنت في خضراء ضاحكة من بكاء العارض الهتن أنت في شجراء وارفة تارك غصنا إلى غصن عابث بالزهر مغتبط ناعم في الحل واضعني في ظلال حولها نهر غير مسنون ولا أسن في يديك الريح ترسلها كيفما تهوى بلا رسن ثم يقول علي الجارم يا سليمان الزمان أفق ليس للذات من ثمن وابعث الألحان مطربة يا حياة العين والأذن غني بالدنيا وزينتها ونظام الكون والسنن كان لي إلف فأبعده قدر عني وأبعدني أنا مد الدهر أذكره وهو مد الدهر يذكرني قد بنينا العش من مهج غسلت من حوبة الدرن من لدنه الود أخلصه والوفا والطهر من لدني كانت الأطيار تحسده جنة المأوى وتحسدني طار من حولي وخلفني للجوى والبث والحزن. حلقة الغد لقاء جديد مع شعر علي الجارم إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.